يقول خمسة أشخاص قتلوا شخصا ثم رفعت القضية إلى شيخ من مشايخ القبائل فحلفوا أي هؤلاء الأشخاص أنهم لم يقتلوه ثم بعد ذلك أقروا بقتله فهل يقتلون به جميعا أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقتل الجماعة في واحد كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، ومن أهل العلم من يقول يقتل به واحد وهذا هو الأظهر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والله أعلم.